ايش؟ هل نفهم من قولهم ان ليس للقران معنى؟ ليس له معنى؟ لا ما يصح ما يصح. لكن تعرف ان بعض اهل البدع يقولون ان ما يتعلق في اسماء الله وصفاته ليس له معنى ويسمون انفسهم المفوضه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.